الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نرحب بجميع الأخوات ضمن أنشطة برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. كما يسعدنا أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، والذي تفضل مشكورا بمشاركتنا بدورة بعنوان اختيار موضوع الرسالة في الدراسات القرآنية. والله نسأل أن ينفع بما يقدم، ونترككم مع فضيلته فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة بادئ ذي بدء أتقدم للشكر الجزيل لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية على هذا البرنامج المتميز، وأشكر أيضا فضيلة المشايخ القائمين على هذا البرنامج، وأشكر أيضا الإخوة والأخوات المشاركين في هذا البرنامج. حقيقة أنا أولا ممتن لكم يعني جعلكم أن أشارككم هذا اللقاء، وهي يعني عبارة عن مدارسة وخواطر وأفكار نحاول أننا نتناقش فيها لعلنا بإذن الله عز وجل نصل إلى درجة أفضل وأتم وأكمل في حيال دراساتنا التي نقوم بها كباحثين وباحثات في العلوم الشرعية المتخصصة. هذا من جهة. من جهة ثانية أني أنا أيضا أحد خريجين كلية الشريعة في القصيم، وها أنا ذا أعود مرة أخرى لأشاركهم، ويقودنا الحنين إلى ذلك المكان وإلى أولئك الثلة من المشايخ الذين تعلمنا على أيديهم وتخرجنا من هذه الكلية المباركة. حقيقة الموضوع الذي يعني تم الاتفاق عليه هو موضوع الرسالة وقضية اختياره، لا سيما فيما يخص الدراسات القرآنية. أولا أريد حقيقة أن يعني أوضح لكم مسألة مهمة جدا، وهي أن مسألة الدراسات القرآنية مسألة واسعة، والحديث فيها حقيقة ذو شجون ويقودنا إلى أمور كثيرة، لعلنا بإذن الله عز وجل نحاول أن نلملم بعض أطرافها. إذا حاولنا أن نحصر الدراسات القرآنية فإننا نجد أنها تقريبا في أربع مواطن. الموطن الأول اللي هو التفسير وما يتعلق به، الموطن الثاني اللي هو علوم القرآن وما يتعلق بها، الموطن الثالث اللي هو الدراسات الشرعية عموما التي لها علاقة بالقرآن الكريم بأي صورة من الصور، ولا يمكن أن تخلو دراسة من الدراسات القرآنية من الكلام والحديث عن مسألة القرآن الكريم وما يتعلق به. المسألة الرابعة اللي هي قضية القراءات القرآنية وعلومها. فهذه أربع أبواب حقيقة رئيسية في إطار الكلام عن قضية الدراسات القرآنية. إذا فهمنا هذا فهمنا أننا يعني نحتاج حقيقة في مسألة البحث عن موضوع في الدراسات القرآنية إلى يعني إن صح التعبير يعني ما يمكن أن نسميه تربويون، مشكلة البحث. مشكلة البحث أو يعني ما نسميه نحن عموما في الدراسات الشرعية هدف البحث، هذا باب مهم جدا وهو الذي يحدد الطريقة التي يسير بها البحث من حين لآخر، ويفرق أيضا بين أنواع تلك الدراسات التي يمكن أن تسهم في إثراء المعرفة أو في تأصيل الموضوع أو في دراسة قضية من القضايا المستجدة والمعاصرة والتي الناس أيضا بحاجة إليها. وهذا يعني يزيل عنا إشكالات كثيرة جدا في مسائل ربما تطرح بين حين والآخر، وهي مسألة تكرار الموضوعات القرآنية، فربما تجد 10 رسائل في ضمن موضوع واحد، مع أنك إذا حاولت أن تقارن بين تلك الرسائل ستجد أن هناك ثمة فروق أساسية ومهمة، وتجد أن إحدى الرسالتين أو الثلاثة أو الأربع لا تغنيك عن الأخرى وذلك لأنها انطلقت من هدف أو ما يسميه التربويون من مشكلة غير المشكلة التي انطلقت منها الدراسة الأخرى. وهذا طبعا لا شك أن له أسباب وأيضا له أطر. كذلك أيضا هناك بعض الأقسام العلمية يكون عندها خطط استراتيجية ورؤى حول الموضوعات التي ينبغي أن تبحث، وهذا باب مهم جدا يعني أن يختاره الطالب وأن يفهمه بعناية، فإنه لا يكفي أن يكون للقسم فكرة أو مشروع أو رؤية حول دراسة بعض الموضوعات، لا يكفي أن يكون هذا يعني سببا لاختيار موضوع الدراسة، بل لابد أن يكون هناك بناء للقناعة التامة بأهمية هذا الموضوع ودراسة جدول. ولعلنا إن شاء الله يعني نتناول هذا أيضا بشيء من التوضيح. كذلك أيضا عندنا حقيقة من الأشياء التي تطرح أنه هناك أحيانا بعض المهام أو بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان، سواء كانت تلك الأعمال التطوعية أو كانت أحيانا رسمية بموجب الوظيفة أو غير ذلك، تتطلب من الإنسان بحث بعض القضايا، فليس مجرد وجود الحاجة أو وجود إن صح التعبير الالتصاق بهذا الموضوع أو بذلك الموضوع كاف لأن يكون هذا مبررا لاختيارك لعنوان الموضوع، لكن أيضا لا شك أن هذه الأشياء والقضايا كلها مجتمعة أيضا هي أسباب مهمة لنا في قضية معرفة الموضوعات التي تختار. ولذلك أرجع وأقول أنه لابد حقيقة من صفات أساسية مهمة جدا لنا في مسألة البحث. والعلماء رحمه الله تعالى لما تكلموا عن قضية الموضوع يقولون التأليف يكون في سبعة أقسام، لا يؤلف عاقل إلا فيها، وهي إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، دراسة لم تكن موجودة فأنت تريد أن تكون هذه الدراسة موجودة. أضرب لكم مثال حتى تكون المسألة أوضح ويعني أقرب. لما أردنا مثلا كمثال أن نقرر مقرر قواعد التفسير، لم نجد أحدا كتب في هذا الموضوع، فانظر مثلا فضيلة الأستاذ الدكتور خالد السبت ليكتب رسالته الدكتوراه في قواعد التفسير، لا شك الآن أنه اخترع لنا شيء يعني إن صح التعبير أو منوال معين. هذا المنوال هو شيء لم يسبق إليه، لا يوجد كتاب يجمع قواعد التفسير مثل ما توجد كتب تجمع القواعد الفقهية ونحوها، لكنه شيء مهم لنا في الدراسات القرآنية فبدأه. نحن الآن في هذا الشيء الذي لم يسبق إليه لابد أن يكون عندنا يعني معايير وأسس حتى نقول إنه والله هذا البحث كفى ووفى في الموضوع، أو أن هذا البحث لا زال يحتاج إلى نوع من الدراسة وتجديد الدراسة أيضا فيه. تأتينا النقطة الثانية وهي مسألة قالوا أو شيء ناقص يتممه، فالشيء إذا كان موجود لكنه لا يفي بالغرض. أضرب لكم مثال فيه بنفس المثال السابق قواعد التفسير. الشيخ خالد السبت مثلا لما كتب رسالة الدكتوراه قواعد التفسير لا شك أنه أول من وضع هذه اللبنة، لما جينا ندرس هذا الكتاب ونحاول أن يعني نطبق عليه الأمثلة التطبيقية وجدنا أنه هناك أشياء كثيرة تعترضنا، إشكالات معينة. فإذا نحن الآن بحاجة إلى استقراء للقواعد التي طبقها العلماء المفسرون على كتبهم حتى نستطيع أن نخرج منها بنتيجة تكون وافية وجيدة بإذن الله عز وجل، لنستطيع أن نصل إلى تمام الموضوع. فإذا عندنا نقص في هذا الموضوع نحتاج أن نتممه. الثالث قالوا أو شيء مغلق يحتاج إلى شرح، وهذا عندنا في الدراسات القرآنية لا يزال للأسف ضعيف. لماذا؟ لأنه غالب المتون التي في الدراسات القرآنية قل أن تجد عناية بالشرح وفك إن صح التعبير نقول رموزها لأهل التخصص فضلا عن غيرهم من الباحثين. أضرب لكم مثال غريب القرآن، لا يوجد الآن شروح في غريب القرآن للأسف الشديد. كذلك يعني ربما الباب الوحيد من الأبواب الأربعة التي ذكرتها لكم وجد نوعا من الشروح هو قضية القراءات القرآنية، وللأسف أيضا حتى دراسات القراءات القرآنية أيضا تركزت على جواب معين، فغالبا إنما هي شروح مثلا للشاطبية وغالبا إنما هو تحقيق لشروح موجودة أيضا وليس شرحا معاصرا مناسبا لأهل ذا العصر يقوم بتجلية تلك المصطلحات وأيضا بناء مصطلحات جديدة لقضية القراءات القرآنية أو لغير القرآن أو لغيرها من الأبواب. كذلك أيضا قالوا الباب الرابع من أبواب الدراسة أو التأليف بشكل عام أنه شيء طويل يختصر دون أن يخل بشيء من معانيه، وهذه سمة في عصرنا وهي قضية المختصرات، إلا أنها أيضا للأسف في الدراسات القرآنية لا تزال أيضا أعداد البحوث فيها قليلة ومحدودة. لا شك أنه في نوع من التهيب، لا شك أنه هناك نوع من العقبات، لكن إذا لم يوجد طلبة علم جادون مستعدون لخوض غمار الشيء الصعب فإن الشيء الصعب سيستمر صعب، ولا يمكن أن يستسهل الصعب إلا إذا وجد شخص يبادر ويبدأ. مثل ما ذكرت لكم في قواعد التفسير الآن ألف عدد من الكتب، كذلك أيضا الدراسات مثلا النقدية أو التقويمية تقويم كتاب معين أيضا هذا يحتاج إلى خوض غمار بدئ فيه لكنه لا يزال أيضا إلى الآن يحتاج إلى نوع من البسط. المختصرات عامة المختصرات الأحالية التي موجودة الآن هي مختصرات قام بها غيرنا للأسف، يعني قام بها غير المتخصصين في الغالب، بل ربما أحيانا من غير طلبة العلم الشرعي أحيانا أخرى، وهذا أوقعنا في إشكالات أننا أصبحنا نحاول دائما أن نقيم تلك المختصرات أو تلك الملخصات التي تطرح ونحاول أننا يعني نقدم عليها دراسات نقدية أكثر من أننا نبني بناء جديد في قضية أنه هناك عندنا مطولات مهمة وأساسية في الفن الذي نحن فيه وهي الدراسات الشرعية بشكل عام والدراسات القرآنية بشكل خاص، ومع ذلك تحتاج إلى نوع من الاختصار والمحافظة على بنيتها الأساسية. قالوا الباب الخامس شيء متفرق يجمعه، وهذا يعني الحمد لله أخذ نصيب لا بأس به، فجمعت مثلا أقوال السلف، جمعت أقوال كثير من المفسرين الذين فقدت تفاسيرهم، جمعت كذلك يعني المتناثر مثلا من التأليف في مسائل معينة من مسائل علم القرآن أو القراءات إلى حد ما، لا أقول إنما كفينا ووفينا في هذا الباب، لكن على الأقل دراساتنا في هذا الباب تعتبر إلى حد ما ظاهرة. قالوا الباب السادس من أبواب التأليف إنه شيء مختلط فيعيد ترتيبه، وهذه أيضا يعني للأسف إنه نحن إلى الآن لازلنا نتهيب الدخول فيها. فمثلا نجد إنه كثير من مسائل الاعتقاد ودخولها في مسائل كثيرة من مسائل التفسير ومسائل علوم القرآن وبل حتى مسائل دعوية ومسائل حتى أحيانا فقهية نجد أنه فيها يعني نوع من الخلط وفيها نوع من الإشكالات تحتاج إلى إعادة إن صح التعبير نقول ترتيب وأيضا ملائمة للعصر الحاضر. فهناك مسائل كثيرة أيضا مسائل عقدية يحتاج الناس الكلام فيها أو توضيحها أو بسطها، كذلك أيضا الجواب عن كثير من الإشكالات التي ربما تنشأ كشبهات حول القرآن أو كشبهات حول الدعوة الإسلامية أو الإسلام بشكل عام، فتحتاج إلى نوع من حقيقة إعادة الترتيب، لأننا نعلم أنه من يطرحون هذه الشبهات لا يأتون بشيء جديد، إنما هي الشبهات المتقدمين التي طرحها الزنادقة وولاة اليهود والرافضة وغيرهم، ويعيدون طرحها بشكل يعني يلبسون لباس العصر الحاضر. قالوا الباب السابع وهو الأخير من أبواب التأليف قالوا أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه، وهذه اللي سميناها الدراسات التقويمية، وللأسف إنه الدراسات التقويمية لا تزال يعني بكر بالنسبة لقضية الدراسات القرآنية بالذات، فغالب الدراسات التقويمية يعني نجد أن المؤلفات في الفقه مثلا أو المؤلفات في الاعتقاد كذلك أيضا المؤلفات في الحديث نالت نصيبا لا بأس به من الدراسات النقدية والتقويمية سواء لها أو عليها، لكن الدراسات القرآنية بشكل عام لا تزال بكر وبحاجة حقيقة إلى يعني أن نشتغل فيها. هذه السبع الفنون هذه التي ذكرها حاج خليفة في كتابه كشف الظلم. أنا أعيدها مرة أخرى حتى نتصورها، لأنه كل الكلام الذي سيأتي بعد ذلك هو مبني على هذه الفنون السبعة. قالوا إما شيء لم يسبق إليه تخترعه، أو شيء ناقص فيتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصر دون أن يخل بشيء معني، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه. لو لاحظنا هذه السبعة تستلزم هذه السبعة، يعني منا نحن كباحثين كل واحد منا يسأل نفسه ست أسئلة أساسية. أولا، هل الموضوع المختار الذي أنا اخترته له أهمية من الناحية العلمية، وماذا سيضيف إلى الحصيلة العلمية للباحث أو للتخصص؟ هذا باب مهم جدا لابد أن نطرحه على أنفسنا، وإذا طرحناه على أنفسنا مهما كان البحث صعب، إذا كان جوابنا هنا إيجابي فإن البحث بإذن الله عز وجل ستهون صعوبته، بل أنا أقول ستقل صعوبته يعني النصف تماما. السؤال الثاني، قالوا هل يستحق هذا الموضوع ما سيبذل فيه من جهد، أو أن جهدي فيه إنما هو تحصيل حاصل؟ أحيانا قد يكون البحث مظلم ومتعب، والجهد أو الثمرة التي ترجى منه أو تتحصل منه قد لا تساوي الجهد الذي يبذل فيه. وهذا يعني سؤال مهم، وهو أن نكون صريحين مع أنفسنا ونبدأ بالنقد لأنفسنا، بدلا من أننا نفاجأ بعد فترة من الفترات كما هو حاصل عندنا الآن. نلاحظ أن كثرة الدراسات مثلا القرآنية، لكن نجد أنها تكدست في أبواب معينة وفي جوانب معينة، وأهملت أبواب معينة أخرى وجوانب معينة نحن ما زلنا بحاجة حقيقة إلى دراستها والنظر فيها. فأحيانا يكون البحث جيد وهو من الأبواب السبع السابقة، لكن الفائدة العملية له قليلة جدا أو ضعيفة، لا تستحق الجهد الذي سيبذل فيه، بل ربما نقول أنها لا تستحق العمر الذي أيضا سيبذل فيه غير المال والوقت. كذلك أيضا السؤال الثالث، قالوا هل تتوفر المواد والأجهزة والكادر والعناصر الأساسية للبحث أو لا؟ فأحيانا يكون البحث مهم وثمرته ممتازة، لكن أنا كباحث لا تتوفر لدي يعني صح كبير العناصر الأساسية له. فنضرب لكم مثال يعني بسيط جدا على هذا. لو قلنا أنه والله يعني نحن بحاجة ماسة مثلا إلى شخص يكتب لنا مثلا عن يعني نقد للإعجاز العلمي، وهو موضوع مطروح ويعني الدراسات فيه تتكاثر من الجانبين، من الجانب المتزيد فيه ومن الجانب أيضا الممانع أيضا فيه. فمثلا لو قال الإنسان والله أنا لا أستطيع أني مثلا أسافر، لا أستطيع ألتقي بالمراكز العلمية هذه التي تصدر هذه البحوث بغض النظر عن تقييمي لها، هل هي جيدة إلى حد ما أو أنها يعني متساهلة إلى حد ما أو أنها يعني قوية إلى حد ما، بغض النظر عن هذه، فإذا أنت لا تتوفر لديك الآن آلة البحث وعناصر البحث الأساسية، فما دامت لا تتوفر لك إذا أنت لابد أنك يعني تنأى بنفسك عن هذا الموضوع قدر ما تستطيع، وتوفر الوقت والجهد لنفسك في بحث آخر، وأيضا توفر هذا الموضوع لباحث آخر، لأنه أيضا نحن عندنا معاناة كبيرة جدا مع إغلاق الموضوعات. كثير من الناس يتصدى لموضوع ثم لا يأتي فيه بما هو مطلوب، فيغلق الباب على غيره من الباحثين، ويصبح الباحث الآخر الذي يريد أن يبحث هذا الموضوع لا يستطيع البحث فيه إلا بنوع من الصعوبة والمشقة بسبب تسجيل الباحث الأول لذلك الموضوع وعدم وفائه به للأسف الشديد. قال السؤال الرابع، أنه هل من الممكن كتابة بحث أو رسالة علمية في هذا الموضوع؟ لأنه أحيانا بعض الموضوعات يكون جيد وصالح ونحتاج إليه، لكنه إن صح التعبير لا يناسب الرسالة العلمية، إما لأن يعني تكييف الرسالة العلمية وطبيعتها لا يتناسب مع هذا الموضوع، أو أن هذا الموضوع إن صح التعبير يحتاج مثل ما نسميه نحن إلى فريق بحثي يعني عنده من الأدوات أو عنده من الإمكانات أو عنده من القدرات ما ليست عند الطالب الذي هو الآن يعني مهما كان متقدم ومهما كان ممتاز ومهما كان جيد يعتبر هو في مرحلة التأسيس. فيعني قد يكون من جهة النظام ومن جهة مثل ما نسميه مواصفات الرسائل العلمية، وقد يكون من جهة الموضوع وطبيعة الموضوع وحاجة البحث فيه. كذلك أيضا قال السؤال الخامس أنه هل في طاقتي أنا الباحث أن أقوم بهذا العمل؟ وهذا باب حقيقة أنا أرى كثير من الباحثين يخطئ فيه، فيعني لا يقيم نفسه تقييما صحيحا عندما يختار الموضوع، لا سيما اسمحوا لي أقولها يعني بمرارة في مجالنا نحن الدراسات القرآنية. أنت الآن تريد أن تتكلم عن الله، يعني تريد أن تتكلم عن مراد الله عز وجل بكلامه، أو تريد أن تتكلم عن مسألة من مسائل علوم القرآن هي مسألة فيها أطراف غيبية وفيها أطراف يعني عقدية وفيها مسائل قد تكون لها من الخطورة ما لها، فهل أنت كباحث قدراتك إمكاناتك علميتك إن صح التعبير الأشياء التي حولك المساعدات لك تساعدك على أنك تدخل في هذا الموضوع أو لا؟ ولذلك مهم جدا حقيقة أن نعطي البحث يعني قيمته، وأيضا أن نخاف من الخوف في البحث بقدر ليس بالقدر الذي يعني يجعل هذه البحوث من المستحيلات، لا، نحن في النهاية باحثون طلبة علم نتعلم ونعتبر أنفسنا عندما نبحث هذه المسألة نحن نتعلم، ولذلك نحتاج إلى تقييم المشرف، نحتاج إلى تقييم المناقشين، قد نحتاج أيضا إلى تقييم أناس غيرهم، والعلم رحم بين أهله. فلا يعني أني أنا في دراسات قرآنية معنى ذلك أني لن أستشير إنسان متخصص في الفقه في مسألة ما، أو أني لن أستشير إنسان متخصص في اللغة في مسألة تحتاج إلى ذلك، أو لا أستشير إنسان متخصص في مسائل العقيدة مثلا أو في مسائل الأسانيد والرجال مثلا، بل هذا أنا أعتبره واجب علي ومن المقومات الأساسية المحيطة بي التي تجعلني أقول نعم أنا في طاقتي يعني قدراتي الذاتية أو قدراتي المحيطة بي أو المسائل المحيطة بي التي أنا أستطيع أني فعلا أقوم بهذا البحث أو لا. أضرب لكم مثال، يعني واحد مثلا من الشباب الطلاب أراد أن يطرح موضوع وهو من منطقة نائية بعيدة عن المكتبات بعيدة عن المشايخ وعن طلاب العلم، هو يعني بعبارة البسيطة السهلة يعني هو ابن باز بلده، يعني هو عالمهم وشيخهم، فلا يمكن مثلا كمثال أن أعطيه موضوع شائك يحتاج إلى نوع من الرجوع إلى يعني خلينا أقول لكم يعني يحتاج أنه يحقق كتاب في مسائل عقدية، هو في التفسير لكن في مسائل عقدية غامضة ومتعبة لا تدرك إلا بنوع من التأمل، وأنه يحتاج أنه يقرأها على شيخ ويتواصل معه ويحتاج أنه يضطر إلى أن يرجع لأكثر من 600 مرجع. فمن النصيحة لمثل هذا الطالب أن يقول له والله يا أخي هذا البحث لا يصلح لك، ليس لا يصلح لك لأننا لسنا بحاجة إليه، وليس لأنه لا يستحق الجهد، وليس لأنه لا تتوفر العناصر، لكن أنت طاقاتك الآن لا يناسبها الحالية، لا يناسبها هذا البحث أو هذا المقام. ولذلك من الظلم يعني قد يكون أحيانا للباحث أنه يدخل نفسه في موضوع يجد أنه يعني يحتاج إلى قدرات وإمكانات أو مراجع أو وسائل اتصال لا تتوفر عنده أو لديه. قال السؤال السادس وهو الأخير وسأعيد الأسئلة حتى يعني أيضا نتذكرها، أنه هل أحب هذا الموضوع وأميل إليه أو لا؟ يعني بعبارتنا العامية هل لي نفس في الموضوع أو لا؟ يأتيني الآن طلاب ويعني معلش نحن في مدارسة يعني يستشيرني في موضوع أو يقول والله سمعت الشيخ فلان يقول الموضوع الفلاني، أو يقول والله وقد وجدت في ملتقى أهل التفسير أو في ملتقى أهل الحديث الموضوع الفلاني يقترح أنه يبحث. حبيبي سؤالي لك، هل أنت يعني تحس من نفسك رغبة وميل لمثل هذا الموضوع؟ ترى هذا الموضوع يستلزم 1 2 3 4، فلما توضح له الصورة تبدأ يعني يبدأ يعطيك الجواب يقول لك نعم والله أنا لا نعم مستعد، ترى هذا موضوع فيه صعوبة، يقول أنا مستعد أتحمل الصعوبة. ليش؟ لأنه يحب الموضوع ويميل إليه، فعنده استعداد أنه يضحي في مقابل أنه يصل إلى المعلومة، أو أيضا يوصل المعلومة الصحيحة للناس يعني أيضا نوع من العلمية والتجرد وأيضا الاحتساب عند الله عز وجل. فقضية الحب أو الميل للموضوع مهم، ولذلك يعجبني كثير من الطلاب لما أقول له شيخ في المشروع الفلاني مفتوح أو الموضوع الفلاني مفتوح، لماذا لا تشارك فيه؟ يقول لي والله يا شيخ أنا لا أجد لنفسي رغبة أني أميل إلى هذا الموضوع، أنا لا أميل إلى مثل هذا النوع من الموضوعات. فأنا أقول له ممتاز وجزاك الله خير وتوكل على الله واستمر على ما أنت عليه، الموضوع الذي تميل إيه هو الذي تستطيع أن تبدع فيه وتستطيع أن تتحمل فيه المشاكل. أما الموضوع الذي تدخل فيه وأنت غير مستوعب له أو غير محب له أو تحس نفسك أنك تجلد عليه جلد، في النهاية حتى لو كان موضوع سهل، حتى لو كان موضوع بسيط، اسمح لي لن تؤتي بثمرة من هذا الموضوع، بس يخرج هذا الموضوع كما يقال تقرأ نفسيتك السيئة فيه من خلال ما تكتبه أنت من سطر. أعيد عليكم هذه الأسئلة الست. قالوا السؤال الأول، هل الموضوع المختار أهمية من الناحية العلمية؟ وماذا سيضيف إلى الحصيلة العلمية سواء لك أو لغيرك؟ ثانيا، هل يستحق هذا الموضوع؟ ما سيبذل فيه من جهد؟ وهي مسألة الموازنة، ما هي الثمرة والنتيجة التي سنخرج بها من هذا الموضوع؟ السؤال الثالث، قالوا هل تتوفر المواد والأجهزة والكادر وتأمين العناصر الأساسية للبحث قبل الدخول فيه أو لا؟ وهذا دائما نسأل للإخوة الذين يتقدمون المخطوطات، هل أنتم عندكم استعداد تسافرون إلى هذه المناطق الموجود فيها المخطوط وتطلعون على المخطوطات الأصلية؟ لأن هذا واحد من الأشياء التي قد تضطر إليها، مهما أتتك المصورات لا تكفي ولا تكفي لأن تطلع على المخطوط الأصل أحيانا، بل إن اطلاعك أحيانا على المخطوط الأصل يريحك ويفك عنك هموم وأشياء كثيرة. واحد من الطلاب الذين تخرجوا من الدكتوراه عندنا اختار مخطوطا وبدأ يشتغل فيه وحققه تقريبا على 3 نسخ خطية، ثم أراد الله عز وجل له أن يسافر إلى لندن حيث المخطوط الأصلي الموجود هناك، والذي عنده منه صورة. قال لما اطلعت على المخطوط الأصلي علمت أني أخطأت في كثير من المواضع. لماذا أخطأت؟ قال لأن الكتاب كتاب قراءات والمؤلف له اصطلاح في التلوين، فهو يلون الحركات الموجودة على الحروف لا تتبين لي في المصورة، ولا أفرق بين الأزرق والأحمر والأخضر، وهو له اصطلاحات فيها، فما كتبه بالأخضر له اصطلاح. وهكذا أيضا حصل هذا نفسه مع طالب آخر لما اطلع على مخطوط في الهند، حتى أنه اضطر أن يراجع بحثه كله من أوله إلى آخره. فأقول يعني أحيانا توفر العناصر الأساسية لأي بحث مهم جدا. الرابع، قالوا معليش أنا أعيدها لكم مرة أخرى لأني أخشى أني استطردت فضيعتم الأسئلة، هل الموضوع المختار السؤال الأول، هل الموضوع المختار أهمية من الناحية العلمية؟ وماذا سيضيف إلى الحصيلة العلمية سواء لي أو لغيري؟ ثاني، السؤال الثاني، قالوا هل يستحق هذا الموضوع؟ ما سيبذل فيه من جهد؟ السؤال الثالث، قالوا هل تتوفر مواد والأجهزة والكادر وتأمين العناصر الأساسية للبحث قبل الدخول فيه؟ السؤال الرابع، هل من الممكن كتابة بحث أو رسالة علمية عن هذا الموضوع؟ السؤال الخامس، هل في طاقتي أنا الباحث أن أقوم بهذا العمل؟ السؤال السادس، هل أحب هذا الموضوع وأميل إليه؟ هذه المسائل مهمة جدا، سواء في مجالات التأليف والكتابة على جميع صورها أو في مجال الأسئلة التي تطرح. أنا أظن أني هنا يعني أخذت تقريبا نصف الوقت، لعل المشايخ أيضا تكلموا معكم سابقا في عدد من القضايا مثل قضية السؤال عن هذا الموضوع سجل أو لا، كذلك أيضا أهمية الموضوع وما يتعلق به وأسباب اختياره. يعني إن صح التعبير أقول أعطي القسم الذي سيدرس هذه الخطة صورة واضحة، وهذا يا أخوتي مهم ومجرد، لا سيما في قضية مجال الدراسات القرآنية. الدراسات القرآنية واسعة، يعني مثلا لما تأتيني كمثال تتكلمني عن التفسير، التفسير يدخل فيه نواحي لغوية ويدخل فيه نواحي بلاغية ويدخل فيه نواحي دعوية وعقدية ويعني سيرة وأسانيد وأخبار وكلام أيضا عن كتب المتقدمين والكتب المتقدمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعن قصص الأولين، ويدخل في مسائل فقهية يعني على المذاهب الأربعة، ويدخل في مسائل أحكام القرآن، ويدخل في مسائل أصولية، ويدخل في مسائل قواعد فقهية دلالات النص، يدخل فيها مسائل أصول الفقه ويعني ما يتعلق بها. فأنت متشعب، هذا التشعب أيضا الذين أمامك في القسم أيضا هم مثلك، هم أيضا متشعبون، منهم من تجد عنده ميول لغوية، ومنهم من تجد عنده ميول فقهية، ومنهم من تجد عنده ميول حديثية أو نقول إسنادية إن صح التعبير في علم الرجال، ومنهم من تجد عنده ميول في مسائل الاعتقاد وما يتعلق بها والخلاف فيها ودلالاتها. فأنت لابد تصور الموضوع تصوير جيد مهم جدا. وأول تصوير للموضوع دائما يا أخواني هو في مسألة البحث، في مسألة العنوان، ومسألة أسباب الاختيار، ومسألة الأهمية. هذه النقاط أساسية مهمة جدا. كذلك أيضا يعني أنا لا أطيل فيها لأنه سبق أنكم أخذتم فيها أشياء، كذلك أيضا أقول في مسألة نوعية البحث. يعني كمثال لما تجيني تقول لي تفسير، طيب معلش اسمح لي، هذا التفسير هل هو تحليلي ولا إجمالي ولا موضوعي ولا مقارن؟ هل دراسة يعني هذه باب مهم. لما تجي تقول لي والله هذا علم من علوم القرآن، طيب تعال حبيبي تقول لي والله أنا أريد أدرس العام والخاص في القرآن الكريم، أنا ما عندي مانع. تريد أدرس العموم والخصوص، ما عندي مانع. تريد أدرس المقدم والمؤخر، ما عندي مانع. الضمائر وعودها، الاختلاف في صاحب الحال وأثره على المعنى، أنا ما عندي إشكالية، جيب لي أي موضوع. لكن تعال ستدرس دراسة تأصيلية ولا دراسة استقرائية ولا دراسة نقدية تقويمية، حدد لي. يعني كل مجال من هذه المجالات البحثية ستختلف بناء عليه الخطة، سيختلف عليه بناء التصور، سيختلف بناء عليه أشياء كثيرة. ولذلك هذه يعني هي المسألة الثانية اللي أقولها لكم. المسألة الأولى قلتها لكم هي مشكلة البحث أو هدف البحث، أنت ماذا تريد؟ قل لي ماذا تريد؟ لابد أن تجيب عن هذا السؤال. أي طالب يأتي الآن يتقدم من موضوع لابد أن نسأله هذا السؤال. أي حتى أستاذ يريد يكتب بحث لا بد أن يسأل نفسه هذا السؤال، أنا ماذا أريد؟ ما هو هدفي من هذا البحث؟ فإذا حدد الهدف يأتي بعد ذلك يحدد لي نوعية البحث. كثير من الإخوة الآن يكتب بحث لكن ما تدري هذا البحث إيش هو؟ هل هو دراسة استقرائية؟ هل هو دراسة يعني يريد أن يستقصي الأمثلة ويتتبعها؟ هل هو دراسة تأصيلية فقط يريد يأصل لي في الموضوع؟ هل هو دراسة يعني انصح التعبير على طريقة النماذج، يعني يختار لي نماذج ويوصل لي الموضوع من خلال تلك النماذج، او انه يريد يستقرأ، فيريد يستقرأ المصحف كامل؟ ولا شك ان الدراسة الاستقرائية اتم بكثير من مسألة الدراسة الانتخابية او طريقة النماذج. كذلك ايضا يعني هذه الطريقة هل هي يعني تحليلية أو نقدية أو موضوعية؟ وكثير من الإخوة يعني، وهذا يعني كان عندنا أيضا منتدى مثل منتداكم هذا المبارك لطلاب الدراسات العليا، فلما مثلا طرحنا الدراسات الموضوعية كثير من طلاب القراءات قالوا هذا الموضوع لا يعنينا، وهذا الكلام ليس صحيح. الدراسة الموضوعية هي ليست تخصص في التفسير فقط، نعم التفسير الموضوعي هو نوع، لكن هناك الآن دراسات أيضا في الحديث الشريف أيضا موضوعية. أكثر ما دخل المستشرقون علينا في مسائل السيرة النبوية هو من الناحية الموضوعية، كذلك أيضا المسائل الدعوية هي غالبها دراسات موضوعية، كذلك المسائل العقدية هي غالبها دراسات أيضا موضوعية. ولذلك الدراسة الموضوعية هو نوع من البحث أنت تركز فيه على الموضوع، لا تركز فيه على التحليل. الدراسة التحليلية أنت تعنى بنقطة معينة أو بجزئية معينة، يعني مثال حتى تتضح لكم الصورة أكثر، لما أقول التفسير التحليلي أنا معنى ذلك أعنى بالمفردة القرآنية وما يتعلق بها. هذه المفردة القرآنية أنا لابد أمر بها على مراحل كثيرة جدا، يعني بعضهم أوصلها إلى أكثر من 20 مرحلة، واضح؟ كما في تعريفها بحيان التفسير التحليلي أو التفسير في مقدمة كتاب البحر المحيط وغيره. لا يهمني هذا الآن، أنا يهمني أنه أنت الآن لما تريد تقول أنا أختار بحث في القرآن أو في الدراسات القرآنية بشكل عام، حدد لي نوعية الدراسة التي أنت ستتناولها. فإن تحديد النوعية أولا يعطيني أنا تصور لتقييمك وتقييم بحثك إن والله هذا بحث مهم أو ليس مهم، هذا بحث جيد أو ليس جيد. فنحتاج حقيقة إلى أننا يعني ننطلق فيه بقوة لكن من وضوح. فحتى الناقد أنت الآن تعطيه المجال، فأنت تحدد له المسار الذي أنت ستسلكه. ولذلك هو لو انتقدك كمثال، لو أنت قدمت دراسة موضوعية عن موضوع ما، فانتقدك هو انتقاد تحليلي أو استقرائي، هذا لا يلزم. يعني من حقك ومن حق رئيس القسم ومن حق المرشد عليك أو أي إنسان آخر يريد يناقش هذا المعترض في اعتراضه، من حقه أن يقول هذا ليس هو مجال دراسته. فمجال دراسته هو الموضوعية، فمهم جدا دائما تحديد نوعية البحث. النقطة الثالثة، ولعلي إن شاء الله يعني في مع الأسئلة تتضح الصورة أكثر إن كانت لم تتضح لكم، وأنا في بالي إني وضحتها. الجانب الثالث وهو جانب أيضا مهم هو يعني مسألة يعني صفات الباحث. يا أخوان معليش، إحنا كلنا طلاب، يعني كنا طلاب ولازلنا طلاب وسنستمر طلاب إلى أن نلقى الله عز وجل، وشرف لنا أن نكون حقيقة طلاب. لكن مسألة صفات طالب العلم حقيقة يعني نحتاج إليها كثير كثير جدا يعني. ويعني اسمحوا لي أني يعني أخذ فيها يعني شيء من التفصيل، لأنه يعني من أصعب الأشياء أن الإنسان يدخل نفسه في موضوع ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يصل فيه إلى مبتغاه. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، الشخص الذي يبحث في موضوع من غير نفس، ترى من غير نفس هذه ستظهر على البحث. وأنتم تلاحظون كثير من البحوث لما تقرأها تحس بنفسية الباحث عندما كان يكتب البحث. وهذا نلاحظه نحن في المناقشات ونقول للطالب أنت كنت مشغول وقت كتابة البحث، أو أنت يعني عانيت من صعوبات في البحث، أو نقول له والله أنت كنت حقيقة يعني مستمتع بالبحث، بغض النظر عن صعوبة البحث وسهولته وبغض النظر عن أشياء كثيرة جدا. قد تقولون لي والله أنه هذا يعني نابع من قضية أنه هو يحب البحث أو لا يحب البحث. لا، أنا أقول يعني لا شك أنه أي أمر غريب الإنسان لم يقبله من أول وهلة، لكن بحث تعيش معه 4 سنوات مستحيل أنه ما يوجد نوع من التوائم أو إن صح التعبير الانسجام بينك وبينه. هذا أصبح جزء منك، جزء من حياتك اليومية، مستمر معك حتى لو لم تكتب فأنت تفكر. فهذا يعني يستوجب علينا أن ننظر في مسألة دائما بالإخلاص لله عز وجل. صحيح نحن نريد شهادات، وقد تكون يعني إن صح التعبير الدراسة النظامية يعني خربت يعني علينا أو داخلت شيئا من إخلاصنا لهذه الأعمال، لكن هذا لا يمنع وجود الإخلاص. فأنا أقول الإخلاص مهم وأساسي جدا في مسألة البحث. يا إخواني اكتب هذا البحث وأنت لا تدري هل أنت تنال به الشهادة أو لا تنال به الشهادة، قد يتوفاك الله عز وجل قبل أن تنال به الشهادة. على الأقل خليه من عملك الصالح الذي تقدمه ويبقى لك ذخر بعد مماتك. هذا سينطبع أثره الإيجابي بإذن الله عز وجل عليك أنت كنفسية باحث تعاني وتواجه صعوبات، عندك مستلزمات في الحياة، عندك متطلبات، كثير منكم عنده أهل، عنده أولاد، الأخوات عندها زوج، الأخ عنده زوجة، عنده أيضا واجبات وظيفية، عنده واجبات عائلية، عنده مثله مثل سائر الناس، هو أيضا يفرح يحزن يمرض يتأثر بالعلاقات وبالأجواء المحيطة به. لكن إذا وجد إخلاص لله عز وجل في هذا البحث فبإذن الله عز وجل ستهون جميع الصعاب وسيحاول أن يتغلب وسيجد بركة بإذن الله عز وجل في وقته وفي علمه بل وفي ماله بل إن شاء الله أيضا حتى فيما يكتبه من حروف. فمسألة الإخلاص لله عز وجل مسألة يجب حقيقة أننا لا نستهين بها أبدا. الصفة الثانية، وأنا سأترك هذه لأن أظن أنها معلومة ومعروفة عندكم، وربما كثير منكم ألقى محاضرات ودروس في مسألة الإخلاص لله عز وجل، ولعلكم كلكم إن شاء الله يعني من هذا النوع وتفوقتم فيه بإذن الله عز وجل. المسألة الثانية يا إخوان اللي هو التجرد العلمي. يا إخوان الباحث يعني لا يدخل في البحث وفي ذهنه نتيجة مسبقة يريد أن يقررها، فيلوي نصوصا يعني يلوي النصوص وأعناقها ويلوي كلام السلف ويلوي كلام العلماء على ما يريده هو لا على ما يدل عليه النص الشرعي. التجرد العلمي مهم جدا، ولذلك قل آمنت بالله ثم استقم. استقامة مهمة جدا لنا في هذا الإطار، واستقامتنا في مسألة البحث هي مسألة التجرد العلمي. إن تريد تبحث تريد أن تصل إلى النتيجة العلمية بغض النظر عن أنها هل هي التي صح التعبير متخيلة أو متصورة في ذهنك أو أنها غير متخيلة ولا متصورة في ذهنك. هذا جانب. الجانب الثاني بغض النظر عن أنها هل هي يعني مثل ما نقول على الأمر الشائع أو على غير الأمر الشائع، هل هي على الأمر المألوف أو على أمر غير مألوف. ولذلك من معاناتنا في هذه الجانب أنه كثير من البحوث هي عبارة عن إن صح التعبير فيها نوع من التكرار، فيأخذ قضية قالها فلان من الباحثين قبله ويكتبها كما هي من غير أن ينظر إليها بنوع من التجرد العلمي، ومن غير أن يفكر فيها هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، أو هل الأدلة تدعمها أو لا تدعمها. خلاص لمجرد أنه قيل أو أنه والله هذا المشهور أو هذا الذي يدرس أو هذا الذي مثلا في الكتب التي درسناها خلاص يكفي. لا معلش، أنت باحث الآن، يعني أنت أصبحت الآن يعني مثل الفاحص، فأنت أي معلومة مهم جدا لك أنك تبحثها بالأمر الأول للإخلاص، والأمر الثاني هو التجرد العلمي، فأنت تبحث عن دلالة النص. الدراسات القرآنية والدراسات الشرعية بشكل عام كلها مشتركة في هذا الجانب، ليس هذا خاص فقط في الدراسات القرآنية، جميع الدراسات الشرعية كلها هي في البحث في دلالة النص. ودلالة النص لابد فيها حقيقة من التجرد، ومن أعظم ما يعين الإنسان على مسألة التجرد في هذه القضية أولا أنه لا يدخل بنتائج مسبقة بل ينظر ويبحث ويقرأ ويتبحث. المسألة الثانية اللي هي قضية المدارسة. نحن بحاجة يا إخوة إلى كثير من المدارسة. هذه المسألة أشكلت عليك، هي جاءتك أو وجدتها على غير ما تعرفه أو غير ما هو متصور في ذهنك أو غير ما هو مشهور ومتناقل في كتب الفن التي أنت بصدد دراستها. فما يمنع أنك أنت تبدأ تتباحث وتتدارس هذه المسألة مع زملائك ابتداء، ثم مع مشايخك، ثم تنتقل بعد ذلك إلى من هو مشهور أو معروف في هذا الفن أو في هذا التخصص. فربما أحيانا يكون هذا التجرد العلمي الذي عندك وجاء على غير المألوف ربما يكون واهم منك، أو ربما يكون التباس التبس عليك في الدليل فتحتاج إلى أن تكشفه. من الذي سيكشف لك؟ الطبيب. ربما ينكشف لك مع مدرستك مع زميلك فتتضح لك الصورة وينتهي الموضوع. ما انكشف لك تنتقل إلى مشايخك، ما انكشف مع مشايخك أو ما زلت تحس أن موضوع يعني في نوع من الغموض عندك العلمي تحتاج إلى أن تنتقل إلى من هو متخصص. والحمد لله يعني الآن المشايخ بالذات في قضية الدراسات الشرعية بالذات في هذا البلد ويعني أيضا يعني في البلاد العربية بشكل عام وبلاد الإسلام بشكل عام يعني موجودين. فمثلا لو مسألة مثلا في المصطلح أشكلت عليك ستجد هناك أناس متخصصين في مسائل الدراسات الحديثية المتخصصة، بل ربما تجد بعضهم مشهور في تخصص معين داخل علم المصطلح أو مثل ما نقول داخل علم علوم الحديث نفسها وليس فقط في يعني مسائل علوم الحديث مطلقا. كذلك لو قلنا مثلا في علوم القرآن تجد أناس، قد تجد إنسان متخصص في مثلا في مسائل النسخ والنسخ أو في مسائل مثلا أسباب النزول أو في مسائل مثلا إعجاز القرآن دقيق يفك لك إشكال يعني أو يرشدك يعني إلى أبواب فك ذلك الإشكال الذي أنت بصدده. فهاتان المسألتان مهمتان وهما المذاكرة والمدارسة لقضية التجرد العلمي، وكذلك أيضا يعني من المهم جدا من صفات الباحث قضية حقيقة سعة القراءة. نحن عندنا يعني مشكلة في قضية حقيقة قلة القراءة، ولم نعود أنفسنا حقيقة على القراءة، والسبب أننا نحن قصرنا في هذا المجال. وإلا يعني نحن رأينا كثير من الباحثين بل حتى من عوام الناس قد لا يكونوا مسلمين, يعني في اليوم الواحد يعني في اليوم الواحد يقرأ الواحد منهم 100 صفحة فأكثر. نحن الواحد إذا قرأ منا ربما أحيانا 10 صفحات قال اليوم أنجزت إنجاز يعني عظيم, كأنه فتح القسطنطينية. وهذا حقيقة يعني فيه إشكال, ولذلك أقول لابد من ساعة القراءة. اقرأ في المسألة التي أنت تبحث فيها, حاول أنك تقرأ أو يعني إن صح التعبير تلف لفة يعني واسعة بأكبر ما يمكن. من الأخطاء التي تقع لكثير من الإخوة في مسألة سعة القراءة أنه مثلا يكتفي بالبحث الإلكتروني. البحث الإلكتروني جيد ومفتاح ويختصر عليك الوقت, لكنه لا يغنيك عن القراءة. أنا أقول لكم مثال بسيط جدا حتى تتضح لكم الصورة. يعني نحن مثلا في التفسير نفهم أنه أبو حيان ينقل من الزمخشري وينقل من ابن عطية وينقل من القرطبي. فمثلا لو رأيت أنا مثلا في الشاملة أو في غيرها أنه والله كلام القرطبي وكلام الزمخشري وكلام أبي حيان قريب من بعض, خلاص أنا اكتفيت به. لا, هذا ليس صحيح. المفترض أني أقرأ كلام القرطبي وأقرأ كلام ابن عطية وأقرأ كلام الزمخشري وأقرأ كلام أبي حيان كله. لماذا؟ لأن يعني وهذه من الأشياء التي تفيدكم كثيرا, ربما أجد ناقد لكلام لاختيار القرطبي أو للمسألة عند القرطبي عند مثلا الزمخشري أو أجده عند أبي حيان. هي كلمتين قالها في وسط الكلام أنت لا تنتبه لها, لكنها تفك عنك إشكال وتفتح لك مجال في البحث مريح و يعني مهم جدا. ولذلك لا تقول لي هذه النصوص متشابهة. هذه النصوص ما كانت متشابهة أنت بحاجة إليها, لا سيما إذا كانت في المجال أو في الإطار الذي أنت أيضا تبحث فيه. لعلي أختم بالصفة الرابعة من يعني صفات الباحث, وهي يعني مسألة يعني الشمولية قدر ما يستطيع. ذكرنا لكم هذا في ثنايا الكلام قبل قليل أنه هو بحاجة إلى أنه يسأل كل متخصص عن المجال الذي هو متخصص فيه. يعني كثير من الطلاب وبالذات مثلا نحن في الدراسات القرآنية أي بحث تبحثه لابد أن تتناول مسائل لغوية ولابد أن تتناول مسائل أصولية ولابد أن تتناول مسائل يعني فيها أسانيد وفيها رجال وفيها إثبات وعدم إثبات, صحة وعدم صحة, ولابد أن تتناول مسائل يعني عقدية. فما الذي يمنع أنك تسأل كل مسألة تسأل فيها إنسان متخصص, أو تأخذ هذه الجزئية التي متعلقة بهذه المسألة وتذهب تقرأها عليه أو ترسلها له وتجعله يصور لك. هذا أنفع, ولا يمكن لإنسان أنه هو يحيط بجميع العلوم ويحيط بجميع الفنون ويقول والله أنا اجتهدت وهذا اجتهادي وهذا وسعي. نعم, هذا اجتهادك وهذا وسعك, لكن أيضا من اجتهادك ومن وسعك أنك تسأل ولا تبقى مكتوف الأيدي حيال مسألة مهمة جدا قد تكون متعلقة بمسائل الاعتقاد, قد تكون متعلقة يعني. ولذلك أنا أذكر كلمة حقيقة يعني ربما هي أضحكت الحضور وأضحكت الباحث وأضحكت أيضا المشرف عليه. في إحدى المناقشات قلت لطالب اقرأ هذا الكلام فقرأه, فقلت له أنت هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا هو فهم أني ما سألته إلا لأنه فيه إشكال فسكت. فقلت له هذه ليست عقيدتك ولا عقيدة شيخك, فانتبه انت لما قلت كلام مخالف لك تماما في العقيدة, مخالف تماما لعقيدة السلف, مخالف. وانا اعتبر باحث, لكن هذه المسألة يعني لما اشكلت على الباحث لو سأل فيها متخصصا لأجابه واراحه, ويعني ما جعله يعني يقف في هذا الموقف المحرج انه والله هو نقل كلام يعني صح التعبير لا يليق به كباحث علم شرعي يريد أن يتكلم عن مراد الله عز وجل وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص الشرعية. ويعني هناك مسائل حقيقة يعني أنا أضرب لكم مثال وقع, وإن كنت لا أحب أذكر أمثلة شخصية, لكن مر بي في رسالة الماجستير كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم أفهمه, قرأته على مشرفي وهو رجل متخصص بارع حتى في المنطق, ومع ذلك قال لي ما فهمته. قال لي اذهب الى فلان وقرأه عليه, ذهبت الى فلان وقرأته عليه والثالث والرابع, ثم سبحان الله قرأته على شخص كنت اظن انه لا يعرف هذه المسألة ولا يفهم فيها شيء, فاذا هو يأتيني بالحل. فلما جاءني بالحل ذهبت به مباشرة الى المشرف وقلت له والله يا شيخ انا قرأت هذا الكلام على واحد من زملائنا هو زميل لنا قرأت عليه، لكن طبعا في ذلك الأيام أنا في الماجستير وكان دكتور، قرأت عليه فأجابني بكذا وكذا، قال لي هذا هو هذا هو، وسجد لله عز وجل فرحا بأنه وجد حل هذا المسألة. أقول يعني مهم جدا أننا حقيقة يعني لا نستحي أن نقول ما عرفنا، ولا نخجل أن نقول نحن بشر طاقاتنا محدودة، لا يمكن أن نحيط باللغة وبعلوم اللغة وبدلالات دلالات النصوص، وكذلك أيضا بأساليب العرب التي كانت تستعملها وإطلاقات القرآن واصطلاحات القرآن وما يتعلق بها، وهي من الخطورة حقيقة في مكان. فلا بد لنا حقيقة من أن يكون عندنا نوع من الشمولية، سواء في العلوم والمعارف التي نحن نحاول أن نكتسبها حتى نرتقي بأنفسنا، أو كذلك أيضا في دراستنا للمسائل من خلال الانطلاق من المتخصصين، بحيث أننا نحاول أن نصل بإذن الله عز وجل إلى أفضل النتائج بأقصر الطرق. حقيقة أنا أقول الموضوع ذو شجون، ويعني عندي يعني ربما أشياء كثيرة، لكن لعلي يعني أكتفي بهذا، ولعله إن شاء الله في مداخلاتكم وأسئلتكم إن شاء الله تعالى ما يزيل أو ما ينفع الجميع بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وشكر الله لكم مشايخنا. نأخذ الأسئلة. رجاء من الأخوات كتبت الأسئلة حتى يتسنى الشيخ القراءة والإجابة. طبعا هذه واحدة من الأخوات تسأل، أمل تقول في أول البحث نفسية تكون جيدة بعكس آخر البحث. طبعا هذا يعني ليس، يعني أنا أقول ليس أولا ليس على إطلاقه بهذه الصورة، لكن يعني هذا يعني إن صح التعبير ما يسميها الإلف. أكيد الإنسان أول ما يبدأ في الأمر يكون نشيط، وهذا في يعني ما يسمونه في إدارة المشروعات دائما يبدأ في الصعود، ثم بعد ذلك تأتيه يعني مرحلة من مراحل التذبذب أو تردد، وهي ما يسمونه يعني وقت المشكلة. فهو مهم جدا أنه ما ينكسر في هذه المرحلة وهي المرحلة الوسطى، ثم بعد ذلك يعود إلى نوع من الاعتدال في آخر المطاف. هذا يعني في يعني إطار أي مشروع، أي مشروع يعني أي مشروع إن كان. فكذلك من باب أولى مسألة البحث، والبحث لا شك أنه فيه عناء وفي مشقة، لكن يسلي الإنسان مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، مسألة الإخلاص، مسألة التجرد، مسألة أنه يعني يكتب هذا البحث لينفع نفسه أولا ولينفع يعني غيره ثانيا. فلا شك أنه إذا يعني استوعب واستصحب هذه الأشياء لا شك أن هذا مما يعين. كذلك أيضا يعني مما يعين ويجعل يعني قوة البحث عنده متواصلة يا أخوان، يعني هذه صفة يعني لم أذكرها في صفات الباحث، وهي مسألة الجدية. أنا أقول يا أخواني أكتب كل يوم ولو كلمة واحدة أفضل من أنك تكتب في يوم 10 صفحات وفي يوم تنقطع. ومن الأفضل حقيقة ويعني للإخوة والأخوات جميعا نصيحة من واقع تجربة، أنه لابد تخصص لنفسك يوميا وقت للبحث، إن لم تبحث فيه على الأقل تراجع فيه ما كتبته. هذا جانب مهم. الجانب الثاني أيضا أنك تخصص لنفسك أيضا يعني بين الحين والآخر نوع من تغيير النمط الذي أنت فيه. سافر، يعني مثلا اذهب إلى مكتبة عامة، حاول أنك تدارس الموضوع، أو يعني صح تبير تراجع ما سبق أن كتبته وتلخصه حتى يكون في نوع من التوحيد للصياغة، وأيضا التوحيد للرؤى والأفكار الذي أنت بصددها. لا تقول لي هذا فقط في الموضوع، حتى في المخطوطات كثير من المعاناة التي نعانيها مع الإخوة الذين يحققون هو أنه شغله في أول البحث، كم لو كان عنده يعني استمرارية في البحث ومواصلة ولو كانت قليلة لا شك أنه سيكون أجود. دائما فترات الانقطاع يكون بعدها فتور وإن صح التعبير تغير حتى في طريقة البحث وفي كتابته، وهذه يعني مسألة تعالج لنا